بارك الله فيكم. السؤال الرابع من الجزائر، يقول السائل: أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، هل من السنة يا شيخ تغيير المكان بعد الفراغ من صلاة الفريضة لصلاة النافلة؟ نعم، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأظنه عند البيهقي، قال صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يتحول عن يمينه أو عن شماله أو أمامه أو وراءه؟ هذا الحديث يستدل به أهل العلم على استحباب تغيير مكانه الذي على استحباب التحول عن مكانه الذي صلى فيه الفريضة ليصلي فيه السنة، والله أعلم.